سورة الشرح بسم الله الرحمن الرحيم وحان كوب الله يا مقع إلهي أن حريست قود يا مدى قارهانات بن حريست ألم نشرح لك صدرك ميانا كوا سعن لابت هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووضعنا عنك وزرك وعنا كادتشن عليسكي دنبقي الذي انقض ظهرك كاسو دبر كادا عسليه ورفعنا لك ذكرك ميانا كرير المقع هذا فإن مع العسر يسرا لبك استوى حالجرا وكدن بي فضيت إن مع العسر يسرا وحادبك لحرينا والله سعد فضيد يفرج فإذا فرغت فانصب إيه مركز شقادة ضد ميسة كدة دا الحسك إلهي وإلى ربك فارغب إلهي كلقي وحودي سوء وحكرجه الله أكبر الله أكبر لا سورة الشرح ومكية سديد آيات وضيينة ككو بنتهي وانا سورة دا أفر يساقاشناد ترتيب تا قرآن كريم كا سورة الشرح الله عز وجل وحكمنا استنبقين صلى الله عليه وسلم وناك بدن لابتي سي قلبك سوء لو سعي سوء قبط إيمانك يوحيك الله وحكدك ينبقين صلى الله عليه وسلم عليسك دبرك سعوس ليناي مقعي سنكر أيو قاضي مركزته الله سبحانه وتعالى على الشيخ والنبي عليه الصلاة والسلام على الشيخ وليس كستوحا كدن بي فضيد يفرج لب كستو مد كهب سدنا وحاكدن بي بإذن الله تعالى فرج يفضيد هدب مركز الدنيا بقت عبادة الله ستاك ربي قاقنا جيري أمر والبكحرنو سي إله عز وجل إنو حفدي الدنيا آخربا هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.